نفس السائل يسأل: هل هناك أفضلية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ بمعنى أفتتح الدعاء به وأختم به؟ أقول للسائل الكريم: النبي الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم والإسلام أن المسلم إذا أراد أن يستجيب الله له الدعاء فليبدأ بالحمد والثناء، أي يحمد الله عز وجل بأي صيغة من صيغ الحمد، ثم يصلي على النبي الحبيب بأي صيغة التشهد التي نعرفها جميعا في الصلاة الإبراهيمية في نهاية التشهد، النصف الأخير من التشهد، ثم يدعو بما شاء، ثم يختتم دعاءه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفس الصيغة. فإن الصلاة على النبي مستجابة وما بينهما مستجاب إن شاء الله، أو أدعى إلى الإجابة والاستجابة، إذن فضلها كبير، فلا تغفلوا عن هذا الترتيب. نحمد الله ونثني عليه بأي صيغة من صيغ الحمد والثناء، أقلها الحمد لله رب العالمين، ثم نصلي على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النصف الأخير من التشهد الصلاة الإبراهيمية، ثم ندعو بما أردناه وبما يجريه الله على لساننا وعلى قلبنا، ثم نختم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على النبي مقبولة وما بينهما وما بين هذه وتلك لا يرد إن شاء الله عز وجل.